من يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الشرع معناه أنه آبي ما يريد الجنة. لو أرادها لا أخذ بالأسباب، فالذي يتنكب الأسباب ويتركها ما أراد الجنة. أما الذي أراد الجنة هو ليطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، يتبع الشرع وينقاد للشرع، يحافظ على دين الله ويدع المحرمات ويأخذ بواجبات ويجتهد بخيرات، هذا الذي يريد الجنة. الله جل وعلا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس العام. ويقول سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء وعدة للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله. فالمقصود أن الذي يريد الجنة يسارع إليها ويأخذ بأعمالها ويجتهد ويتقي الله. أما من أعرض عنها وعن أعمالها ولم يبالي فهذا في الحقيقة أدبه. ومثل ذلك من أراد بر الوالدين إذا اجتهد الإحسان إليهما وبذل وسعه فقد أراد برهما حقيقة، وإذا أعرض عن ذلك ولم يبالي وما أراد برهما كذاب. لو قال لم يرد برهما كذاب، من أعرض عن ذلك ولم يفعل شيئا فهو إذا قال أنا أريد برهما وكذب. وهكذا لو قال أنا أريد هذا الصلاة في الجماعة وأنا أحب ذلك ثم هو يتركب ذلك ويعرض ويبقى في بيته ولا يصلي مع الناس كذب في قوله، فعله يكذب قوله. والمقصود أن من أراد الخير سلك طريقه، ومن لم يسلك الطريق هو ما أراد الخير. نسأل الله العافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.